وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. وضعفه الترمذي. وضعفه أيضا هذا الحديث. يقول: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. من هو الذي وله؟ وقبله كذلك الحديث الذي قبل هذا: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضأ. وضعفه أيضا. وقبله: وله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. كلها محالة إلى هذا. رواه الترمذي وضعفه. ثم قال: وله حديث أبي هريرة. قال: وضعفه أيضا. ثم قال: وله عن زياد بن الحارث وضعفه أيضا. هذه الأحاديث والتي ستأتي وضعفه أيضا، سيأتي بعد هذا آخر مثلها. هذه الأحاديث مروية بأسانيد. يقول المؤلف: وضعفه، ثم قال: وضعفه أيضا، ثم قال: وضعفه أيضا. قد يقول قائل: لما يورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وهي ضعيفة؟ نقول: أولا، الأحاديث الضعيفة ما يقال عنها إنها ليست معتبرة أو موضوعة أو غير مقبولة، لأن من الأحاديث المقبولة ما هو ضعيف، وضعفه لا يؤثر على متنه. ضعف يكون في السند، إما عنعنة أو انقطاع أو إرسال أو نحو ذلك، فهذه ما تؤثر. ثم إنه يستأنس بها مع ما جاء في معناها من الأحاديث، فإذا جاء مثلا حديث واحد صحيح فعلى العين والرأس في موضوع ما، جاء اثنان أو ثلاثة أحاديث ضعيفة في هذا الموضوع، فكون بعضها مع بعض يقوي بعضها بعضا، وخاصة إذا رويت عن صحابة متعددين، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من هذا وسمعه من هذا وسمعه من هذا، وتكون الأسانيد مختلفة، هذا فيه إرسال وهذا فيه انقطاع وهذا فيه كذا، بل متن الحديث مقبول. وله أي للترمذي كما تقدم، والذي قبل قال: وله، وما ذكر الترمذي، وإنما بالحديث الذي الثالث قبل هذا. رواه الترمذي وضعفه. وهذا عن زياد ابن الحارث، والذي قبله عن أبي هريرة، والذي قبله عن جابر، فهي عن صحابة كل واحد عن صحابي، وهي ليست في معنى واحد، وإنما هي في موضوع واحد في الأذان، كلها في الأذان والإقامة. وله عن زياد بن الحارث الصدائي، هذا لنا صاحب مر علينا قريب، من يتذكر؟ من يتذكر أين مر علينا؟ أين صاحبناه رضي الله عنه وأرضاه؟ رجل مبارك هذا، والصحابة كلهم خيار، لكن هذا له ميزة ذكرناها في وقتها، هذا ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 400 رجل، والجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالعشرات وهكذا، هذا قوامه 400 رجل، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمن، يمر في طريق طويل يذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويمر بمدن وأماكن ومواطن بادية. هذا زياد ابن الحارث السدائي علم بهذا الجيش رضي الله عنه، وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش أن يمر بهذه الديار، ديار بني سدى. فأسرع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرسلت جيشا إلى جهتنا؟ قال: نعم. قال: رد الجيش يا رسول الله وأنا آتيك بقومي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، الهدف من إرسال الجيش هو الدعوة إلى الله. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأي جيش يذهب أن يدعو إلى الله أولا، فإن أبوا فيدعوهم إلى الجزية إن كانوا من أهل الكتاب، فإن أبوا فيستعين بالله ويقاتلهم. لكن إذا أمكن دعوتهم واستجابوا فهذا أفضل ما يكون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورد الجيش، وذهب زياد هذا رضي الله عنه إلى أهله وبني سدى، ورغبهم في الإسلام وأن يسارعوا إلى الإسلام قبل أن يدهمهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب له كثير منهم وأخذ منهم 15 رجلا وذهب بهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن قومهم. فسمعوا إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم واستفادوا ورجعوا إلى قومهم وبدأوا يدعونهم إلى الإسلام حتى انتشر الإسلام في الجهة كلها. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدد كبير منهم، فهو رجل مبارك رضي الله عنه. مر علينا في الوفود في السيرة النبوية وفد بني سدى، كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرس حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وليس حوله أحد ليكون معه وبجواره ويسأله ويستفيد منه رضي الله عنه. ثم إنه أذن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لما حان الوقت فأذن رضي الله عنه. ثم إن بلالا لما حانت الإقامة تهيأ ليقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدي قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقام رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أذن فهو يقيم، يعني هو أحق بالإقامة، لأن الإقامة والأذان شيء واحد، فما دام أنه تولى الأول فيتولى الأخير كذلك. العلماء رحمهم الله أجازوا لغير من أذن أن يقيم. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه راوي الأذان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه البارحة في الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فأقرأه بلال فقال: يا رسول الله، أنا أحب أن أؤذن، أنا راوي الأذان فأحب أن أؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تقيم. فأقام عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأخذ من هذا جواز أن يقيم غير المؤذن، وإلا فأصل الحديث على أن من أذن فهو يقيم. وما أراد بلال أن يقيم قال له: إن أخا صدي قد أذن فهو أولى فهو يقيم. لكن إذنه لعبد الله بن زيد أن يقيم بعد أذان بلال دليل على جواز أن يقيم غير المؤذن. نعم. وله أي الترمذي عن زياد بن الحارث، هو زياد بن الحارث الصدائي بايع الصدائي يا قبيلة الصدي أو صدع. نعم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه يعد في البصريين، هو صاحب القصة، لأنه أذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد بلال أن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى أذن ومن أذن فهو يقيم. نعم. وصدى بضم الصاد المهملة وتخفيف الدال المهملة، وبعد الألف همزة اسم قبيلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن عطف على ما قبل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى قد أذن فهو يقيم. يعني ومن أذن جاء بالواو وهي في أول الكلام، ومن أذن فهو يقيم معطوف على قبله، معطوف على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. نعم. وضعفه أيضا، أي كما ضعف ما يعني قبله، ضعفه الترمذي رحمه الله كما ضعف ما قبله. قال الترمذي: إنما يعرف كما ضعف ما قبل الذي قبله. قال الترمذي: إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الإفريقي، وقد ضعفه القطان وغيره. وقال البخاري: هو مقارب الحديث، ضعفه أبو حاتم وابن حبان. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يعني يقيم. مع تضعيفه فالعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن، فلا تصح من غيره، وعليه الهادوية. وعضد حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ: مهلا يا بلال، فإنما يقيم من أذن. أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ، وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. وقالت الحنفية وغيرهم: تجزئ إقامة غير من أذن، لعدم نهوض الدليل على ذلك ولما يدل عليه. قوله: ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.